جعلي بابا بتيل ها؟ أخفتاني، إذا أنت الذي يتحدثون عنه. لا تمزح، لا تمزح، لا أصدق عيني. تخدعني يا مدعي، لا شك أنك تخدعني. عجوز دميم وكلاهما مخيط، إذا لم تقتلني الدهشة فالضحك قد يميت. أنا أوجي بوجي من تخافه الذئاب، فلتنتبه لأنني سأذيقك العذاب. وإن لم تتمايل فهناك خطأ ما، فقد لا تسمع الغناء مني بعد الآن. أنت مع أوجي بوجي الآن. أطلق سراحي لتتقي عواقبا وخيمة، الأطفال في انتظاري وهذه جريمة. لا تمزح، لن أسمع المزيد. فلتخرصوا هذا الشخص فدموعي ستفيض. تضحكني، تقتلني، يا لك من متعوس. الآن فلتسمح لي، سأمارس الطقوس. ماذا ستفعل؟ كل ما بالإمكان. النرد صوته جميل كالنغمات. لأنني مخادع يغش في الرميات. لا يمتعني إلا الغش وأخامر بالحياة. حياتك أنت، فمت أو عش، أنا أتقن ما أهواه. دعني في الحال، فالشرطة لن تتسامح في تلك الأفعال. حقا أخفتاني بهدوئك العجيب. للأسف لست تفهم موقفك العصيب. فعمرك انتهى، لن ينقذك جني. أنا السيد أوجي بوجي ولن تفلت مني.